بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة، إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم. فإذا خالف ما تهواه أنفسهم، خالف الكتاب والسنة، أخذوا بأهوائهم وتركوا الكتاب والسنة، وإن وافق أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم. وهذه طريقة اليهود، فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم خالف الرسل، فإما أن يقتلوهم وإما يكذبوهم، كما قال تعالى: وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في المنافقين في هذه الأمة: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا، فالمقياس عندهم ما وافق أهواءهم، هذا هو الحق عندهم، وما خالف أهواءهم فهو الباطل. ولو نزل به جبريل على محمد فإنه عندهم باطل، هذه طريقتهم. وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة، فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يقبلون ما جاء في القرآن، ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم، فإما أن يؤولوه ويخرفوه وإما أن يكذبوه. هذه طريقتهم. يقول المؤلف رحمه الله: فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم، لأنهم يؤثرون عليك، وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم، فابتعد عنهم، لا تجالس أهل البدع، سواء كانت بدعا في الاعتقاد كالجهمية المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، أو بدعا في العبادة كالذين يعبدون الله على جهل وضلال، يتزهدون ويتعبدون ولكنهم على غير دليل، على غير هدى. وهذا ينطبق على الصوفية ومن وافقهم، هؤلاء مبتدعة في العبادة، أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك، فالبدع تختلف وكلها شر لا يتساهل بها ويقال هذه بدعة يسيرة، أو هذه لا يتساهل بالبدع، لأنها كالشرارة من النار، إذا تركت أحرقت ما حولها، وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها. البدع هكذا، فعلى المسلمين أن يحذروا من المبتدعة، ولا يحسنوا بهم الظن، أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهر، ويقولون هؤلاء أهل عبادة، هؤلاء أهل توبة، هؤلاء يرققون القلوب، هؤلاء أهل ذكر، ما داموا مبتدعة فلا تغتر بهم. جلوسك مع العصاة الذي كما يأتي في كلام الشيخ، جلوسك مع العصاة على ما فيه من الخطر أخف من جلوسك مع المبتدعة، فلا تجلس مع المبتدعة أو تتساهل معهم. نعم. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرف. نعم، إذا رأيته يميل إليهم يجلس معهم ويذهب معهم فاحذره، لا تغتر به، لأنه لو كان فيه خير لما ألفهم وسار معهم. نعم. فإن جلس معهم بعد ما علم فاتقه. إذا كان هذا، إذا كان لا يعلم بدعتهم، أما إذا كان يعلم بدعتهم ويجالسهم فهذا أشد، هذا جالسهم على بصيرة موافقة. الأول جالسهم عن جهل لكنه على خطر، والثاني الذي جالسهم وهو يعلم ما هم عليه هذا وافقهم على ما هم عليه، لأنه لا يجهل عقيدتهم، لا يجهل مذهبهم، لا يجهل، فهو تعمد مجالسته. نعم. فإن جلس معهم بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. نعم، لأنه تعمد الجلوس معهم هو يعرف بطلان ما هم عليه، فيكون موافقا لهم في الهوى، أنه يتبع هواه ولا يتبع الدليل. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. نعم. الذي يقول لا نحتج بالسنة، لا نحتج بالأحاديث، وإنما نحتج بالقرآن، هذا احذره، لأنه زنديق، لأنه ما يحتج بالقرآن وإنما يقول هذا تقية، لأن القرآن أمر بأخذ السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القرآن أمرنا بأخذ السنة، وهذا يقول لا، ما نأخذ السنة، نأخذ القرآن. نقول أولا هذا كذب، لأن القرآن أحالك على السنة، ثانيا القرآن يحتاج إلى السنة لبيان مجمله وتفسير مشكله ووضع الضوابط والشروط للأحكام التي جاءت مجملة في القرآن، فلا تعرف كيف تصلي إلا بالسنة. هل تعرف كيف تصلي من القرآن؟ القرآن نعم أمر بالصلاة وحث عليها وأمر بالمحافظة عليها، لكن تعرف كيف تصلي من القرآن؟ لا تعرف هذا إلا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين للقرآن، قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج جاء في القرآن مؤكدا، ولكن هل تعرف كيف تؤدي المناسك إلا من السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا من أخذا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد من السنة. فالذي ينكر السنة ويقول أنا آخذ بالقرآن هذا كذاب وزنديق، لأنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر أحاديث الرسول لا يحتج بها. وقد أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاء فيه أخذناه وما لم يأت فيه تركناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتج بالقرآن زعمه ولا يحتج بالسنة هذا زنديق، يعني منافق. الزنديق يراد به المنافق، هو في القرآن والسنة منافق، لكن عبروا عنه بالزنديق في العصور المتأخرة. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، لأن الرسول حذر منه: رب شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله. هذا هو كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقع. نعم. فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. نعم، لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن، يحتج بالقرآن كيف أتركه؟ يقول لا، ما احتج بالقرآن، القرآن أمر بالأخذ بالسنة، هذا ما احتج بالقرآن، إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف. الأهواء كلها ردية، وعرفنا الأهواء، الأهواء ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار، وكل ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والمذاهب والأفكار والحزبيات غير ذلك فإنه من الأهواء. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا هو واجب المسلم، أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله، ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه أو قال به فلان وعلان. لا، يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة تركه. هذا هو صاحب الحق. أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهبوا يكون إمعة ولا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه، فهذا صاحب هوى، يتبع هواه. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف. تدعو إلى السيف يعني إلى الفتنة. فالحروب التي جاءت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من معتزلة وخوارج وغيرهم، أصحاب أهواء هم الذين سببوا الفتنة، معتزلة، خوارج، روافض أو غيرهم، ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ من الذي أوقد الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا هؤلاء أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، وضربوه وسجنوه إما أهل الأهواء. من الذي سجن شيخ الإسلام بن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء؟ فعلينا أن نحذر من هؤلاء، لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا بدل أن يكونوا أمة واحدة. نعم. وأردأها وأكثرها الرافضة والمعتزلة والجهمية. هذا أصحاب الأهواء. الأهواء أشرها وفي قلتها الرافضة من الشيعة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم في سب أبي بكر وعمر، قال لا أبو بكر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير جدي. فلما أبى أن يوافقهم رفضوا، قالوا إذن نرفضك، فسموا بالرافضة. والجهمية معروفون، أتباع الجهم بن صفوان الذي تكرر ذكره، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد الذين اعتزلوا مجالس الصحابة، والتابعين وانحازوا ولم يأخذوا العلم عن صحابة رسول الله ولا عن أتباعه، فسموا معتزلة. منهم واصل بن عطاء ومنهم، لكن رأسهم عمرو بن عبيد. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، وأردأها وأكثرها الرافضة والمعتزلة والجهمية. نعم. فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. يريدون الناس على التعطيل، يعني نفي الأسماء والصفات، والزندقة وهي رفض الكتاب والسنة، والاستدلال بالأهواء والرغبات. نعم. واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقصهم فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وأعوانه وأنصاره، فإذا طعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الرسول هو الذي جمعهم، وهو الذي سار بهم، وهو الذي يدبر شؤونهم. هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يستصحب أناسا أشرارا. هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن صاحبيه أبي بكر وعمر هم الجبت والطاغوت، يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون صاحباه ووزيراه يكون جبت وطاغوت؟ إذن الرسول ما يفهم ولا يعرف، صلى الله العافية. الرسول أيضا يمدح الصحابة ويثني عليهم، إذن هو ما يعرف حقيقتهم. يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يمدحهم، فإذا يكون الرسول قد غلط في مدحهم والثنى عليهم، وهم أشرار وجبت طاغوت وكفرة. هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا طعن في القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا قدح في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم. فلا يسب الصحابة من في قلبه ذرة من إيمان. نعم. فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. نعم، من يسب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه. وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله، فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله. ولا يكون هذا خاص في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام وهو ملعون. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله العافية. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر. سبق هذا لكن بالتأكيد يكرر رحمه الله. يقول الإنسان المسلم تأخذه على السلامة وإحسان الظن، تأخذ المسلم بحسن الظن، فإذا رأيت منه وما يخالف ذلك فابتعد عنه. إذا رأيته لا يتبع القرآن ولا السنة وإنما يتبع البدع والمحدثات فأبعد عنه. تبين لك هذا أبعد عنه. وإن كنت في أول الأمر تحسن الظن به، لكن تبين لك خلاف ذلك. هذه قاعدة، أن الأصل في المسلم العدالة والخير، ما لم يظهر منه خلاف ذلك فحينئذ يعامل بموجب ما يظهر منه. وقد يخرج من الإسلام، قد يرتد بسبب أفعاله وأقواله أو اعتقاداته، وإن كان في الأصل مسلما لكن يرتد عن الإسلام. فلا تتساهل بالبدع والمبتدع وتقول هذولا أهل خير وهذولا أهل عبادة وذكر وهذولا يتوبون الناس على أيديهم وما أشبه أهل رقة. لا تتساهل بالبدع أبدا، احذرهم واحذر بدعهم. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم، إذا ظهر لك منه بعض البدع فاعلم أن هنا بدع شرا منها لكن يخفيها، صفة المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. فكونه ظهر عليه بعض البدع هذه علامة على ما في قلبه وما في خفيته من بدع أشد منها. لأنه لو كان يكره البدع ما تساهل فيها، والبدع ليس فيها شيء يتساهل فيه، كلها شر. قال صلى الله عليه وسلم عليكم، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع، وأن لا يتساهل في شيء منها. نعم. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه. نعم، مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي، مجالستك له خير من مجالستك للمبتدع، لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويرجى أنه يتوب، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب، لا يتوب. المبتدعة لا يتوبون في الغالب والكثير، أنهم لا يتوبون لأنهم يرون أنهم على حق. فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة، لكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح وإلى آخره. هذا قصد المؤلف رحمه الله. نعم. ولا شك أن البدعة شر من المعصية، البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، وخلاف صاحب المعصية فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها، بخلاف المبتدع. نعم. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، يعني لم يخرج عن الإسلام، إنما عنده كبائر دون الشرك، وليس عنده بدع، ليس عنده بدع، فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع، وإن كان يظهر الصلاح والتقى. وكما ذكرت، ليس معنى هذا إن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، لا، يقول يقارن، هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالس المبتدع، فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك؟ إذا كان مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة، فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح، هو الجليس الصالح. نعم. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. نعم، معصيته عليه، هذا يعني من باب المقارنة، ما تضرك معصيته، لكن المبتدع تضرك بدعته، المبتدع تضرك بدعته، أما العاصي فلا تضرك معصيته. نعم. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا متحرفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. هذا الذي مر أنه ما تغتر بكون المبتدع يظهر التمسك والعبادة والزهد والتقشف ويصلي بالليل وما دام عنده هوى وبدعة فلا تتساهل فيه, ابتعد عنه غاية الابتعاد. نعم. محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق. أي نعم, هذا عود على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة. الرسول حذر من هذا, قال إياكم ومحدثات الأمور, إياكم, هذا تحذير, وإياكم ومحدثات الأمور. وقال شر الأمور محدثاتها, فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصي, فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. نعم. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق. نعم, لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة, لا سيما وأنت تحسن الظن به لما يظهر منه من العبادة والتقشف والزهد, فتسري عليك بدعته, فهو خطير جدا. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك, تعرفون المسك طيب الرائحة من أجود أنواع الطيب, فإما أن يعطيك من مسكه يحذيك من مسكه, وإما أن تشتري منه, وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالس عنده. إما حصلت منه على شيء لا بالهبة ولا بالبيع فإنك تجد رائحة المسك وانت جالس عنده. أما جليس السوفة وتنافخ الكير, إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة, هذا جليس السوء. نعم. فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق, فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. نعم, هذه هي النتيجة, إذا مشيت معه جالسته وراقت لك حاله وتسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك معه, تكون مبتدعا تهلك معه, فالخطر شديد من المبتدعة, وما أكثرهم في هذا الزمان. لكن يجب أن نعرف ما هي البدعة, لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة, كل اللي ما يعرف بدعة. لا, البدعة لها ضوابط, البدعة لها ضوابط, فإذا تحقق أن هذه بدعة فلا تجلس معه ولا تصاحبه. أما إن كل شيء ما تدري عنه تقول بدعة, لا ما يصلح. نعم. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة. نعم. فقال يا بني من أين خرجت؟ فقال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيتي من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان. الكلمة ما هي واضحة, خنثى, وفي بعض النسخ هيتي, من بيت هيتي, هي غير واضحة، لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع. فلو أنك خرجت من عند أهل المعصية كما سبق، خرجت من صاحب سنة لكنه عاصي، هذا أسهل من أنك تجلس إلى صاحب بدعة. هذا يرجع للمثال الأول، وهذا ما حذر منه يونس لولده، لأنه جالس إلى عمرو بن عبيد رأس المعتزلة والعياذ بالله، فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه، فإن هذا أسهل وأخف ضررا من مجالسته للمبتدع. ومن باب أولى التعلم أيها الإخوة، التعلم، لا تتعلم من أهل الأهوى والبدع والمحدثات، تعلم على أهل السنة، على علماء أهل السنة، علماء العقيدة، لأن كما يأتي أن هذا العلم، قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر، فكيف بالتعلم على المبتدعة؟ هذا أشد. نعم. أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان، ولا أن تلقى الله زانيا سارقا خائنا، أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. كما سبق، كونك تموت عاصيا مرتكبا لكبيرة دون الشرك فأنت ترجو الرحمة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحتى لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار. أما صاحب البدعة قد تجره بدعته إلى الكفر فيكون من الخالدين في النار، فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على بدعة والعياذ بالله. هذا واضح، هذا الكلام واضح جدا. نعم. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيثي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. نعم، هذه الحكمة في كونه لا يجلس إلى مبتدع، أنه يجلس إلى صاحب سنة ولو كان ناقصا في دينه وإيمانه، فإن الضرر الذي يحصل من مجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة. انظر، صاحب البدعة يدعوك إلى البدعة وإلى مخالفة الكتاب والسنة، أما العاصي ما تجده يحذرك من اتباع السنة، له زاني، له سارق، له، ما يحذرك من اتباع السنة أبدا. ففي فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا. نعم. غاية ما يكون أنه يحسن لك فعل المعصية فقط، أما أنه يحذرك من السنة لا، العاصي ما يحذرك من السنة، بل يحترم السنة ويعظم السنة، خلاف المبتدع فإنه لا يعظم السنة. نعم. فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا، فيحذر من أهل زمانه لما ظهر من الشر والأهوى والبدع، فهو يحذر. وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور، تظهر فيه الأهوى، تظهر فيه الدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره. نعم. فانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم. نعم هذا في وقته رحمه الله، وأيضا هو يتكرر وقتنا هذا وما بعدها الله أعلم أشد، لأن كل ما تأخر الزمان كثرت الفتن، كثرت الشرور، واستغربت السنة، وقل المتمسكون بها، فالخطر أشد. نعم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي أو ثمامة وأبا الهذيل. إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال فاعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه ما مدحهم إلا وهو يحبهم ويصوب طريقتهم. وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة، الإمام أحمد، ابن المبارك، وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم، فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. وهذا يعطينا درس في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة، يثني عليهم ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم، هذا خطر شديد، ويقع في أهل الخير، يتنقص أهل الخير، لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم فيصدقهم، فهذا خطر شديد إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة، فهذا خطر شديد. ولو ما جالسهم، هذا في الكلام فقط، لو ما جالسهم. نعم. فهذا مما يحذرنا مما وقع في كثير من الناس الآن. نعم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي أو ثمامة ابن أبي دؤاد والمريسي، هؤلاء هم الذين أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة حتى يقولوا بخلق القرآن، فيقولوا إن القرآن مخلوق، هذا بشر المريسي وابن أبي دؤاد. نعم. والمريسي أو ثمامة، ثمامة ابن الأشرس، أنا من قادة أهل الضلال. نعم. وأبا الهذيل، أبا الهذيل العلاف من كبار المعتزلة، أبو الهذيل العلاف أنا من كبار المعتزلة. نعم. وهشاما الفوطي، نعم، وهشاما الفوطي، فوطي، أي نعم، أي نعم، من هذا، من هالقبيل، هذا من المبتدع. نعم. أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، أي نعم، إذا رأيت يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فإن هذا شر فاحذر منه. نعم. أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. نعم. وإن هؤلاء كانوا على الردة، نعم، بعضهم مرتد، بعض هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، هذا لا شك في كفرهم. أما المقلد منهم فهذا ضال، يحكم عليه بالضلال لا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له. أما أئمتهم فهؤلاء يعرفون هذا، أئمتهم ودعاتهم يعرفون ما هم عليه، فلذلك حكم عليهم بالردة. نعم. والمحنة، نعم، وإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. إيه نعم، هم اتركهم ولا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون فيهم خصال، قد يكون في أهل الضلال خصال فيها شيء من الطيب، طيبة، لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال، فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. وهذه أيضا حكمة عظيمة. بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرف، ولو كان فلان كريم، فلان كذا وكذا، لا اترك هذا كله، ما دام انه صاحب ضلال وصاحب هوى فاتركه، ولو كان فيه شيء من الخير اتركه. نعم. كما ان صاحب السنة ولو كان عنده شر ومعاصي فالزمه، لانه صاحب السنة. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة. نعم. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. نعم. كما سبق أن الأصل في المسلم الخير وأحسن به الظن ما لم يظهر منه خلاف ذلك، هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير. حتى المنافق، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المنافقين ووكلهم، وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام ما ظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به. لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة حينئذ فاحذره. نعم. هذه قاعدة تمشي عليها في هذا الأصل العظيم. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم، يعني واحد مسلم ولا ظهر منه شيء تمتحنه تقول وش تعتقد وش تقول وش، لا ما له داعي، أحسن الظن به، أحسن الظن به. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. وأما اليوم في وقته فصار يمتحن بالسنة. فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير، والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنه من أهل الشر. نعم. وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. نعم. هذا ما سبق الإشارة إليه، أن التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ألا يكون على أيدي علماء أهل البدعة. نعم. لقوله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. نعم. وقوله ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، رواية، يعني رواية الحديث، لا تقبلوا من الرواة إلا من تقبلون شهادته عند القاضي وفي المحكمة. نعم. فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين، انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في من يحدث عن رسول الله وهو كذاب، وما أكثر الوضاعين. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وفرق، أعد العبارة، هذا من حيث رواية الحديث. نعم. وقوله ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فانظر. نعم. فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته، كتبت عنه الحديث يعني. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الطريق وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. نعم. من فتن أهل الضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق وجعلوه هو الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، ويتركون الكتاب والسنة ويقولون أنها لا تفيد اليقين، وهذه أدلة يقينية وبراهين قطعية عندهم. فبذلك دخل الشر على المسلمين من طريق علماء الكلام، علماء الجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونه براهين وأدلة، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم، يسمونها البراهين. نعم. فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. نعم. فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. نعم. أمور الدين لا ينبغي أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال، حرية الرأي كما يقولون، وأن تخضع للصحف والجرائد تلاك فيها، لا يجوز هذا. أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه كتاب السنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذا هو القاعدة والمنهج السليم. نعم. ولهذا قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللي يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو غير كلام أو كلام البشر، هل يفيد اليقين أو ما يفيد اليقين، أو إلى آخره، هذا هو الجدال في آيات الله عز وجل. يعني كأنهم ما يثقون في آيات الله فيجادلون فيها، أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، كأن محل شك وأخذ رد. نعم. فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. أمور الدين ما فيها مناظرة، أمور ثابتة ولا فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون، لا تطرح للبحث، هذه مسلمات، هذه تسمى بالمسلمات ولا تطرح للبحث. نعم. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. يعني استماعك للجدال في أمور الدين منهم، من هؤلاء، وإن لم تصدقهم فهو يؤثر على قلبك، يؤثر على قلبك وتتهاون فيها في المستقبل، لأن إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون. نعم. قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة، كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة، ولا عندهم شكوك ولا أوهام، ولا أحد يتجرى منهم أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين، ويرجعون هذا إلى علمائهم. أما الآن فصارت أمور الدين محل للجدال والأخذ والرد وحرية الرأي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات الخبيثة، فالأمر خطير جدا. نعم. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. يهون عليك الأمر هذا، يهون عليك، يقول يا ترى المسألة فيها خلاف، أثر العلماء جاحدين علينا وغاشيننا والمسألة فيها خلاف، يقدح هذا في نفوس الناس. نعم. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. العلماء العلماء يعلمون الخلاف لكن ما يبينونه للناس، ما يبينونه للناس والعوام، إنما يبينونه فيما بينهم ويبحثون فيما بينهم لأنهم أهل لذلك. أما أنهم يبينونه للناس على المنابر وفي الإذاعة وفي المسألة فيها خلاف فيها أقوال، هذا ما يجوز أبدا. نعم، في الإذاعة أو في أي أو في خطبة أو في، خذ الرأي الذي ترى أنه هو الراجح ولا تذكر الخلاف للناس. نعم، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. نعم، تأثر القلب، ما يصير عندك من احترام أمور الدين مثل ما كان عندك قبل أن تسمع هذا الكلام، تساهلت فيه شيئا فشيئا، وهم الآن أضلوا كثيرا من العوام بهذه الطريقة، طريقة الجدال في الدين في وسائل الإعلام. كان الناس سليمين ومنقادين ولا أحد يجرؤ أنه يبحث في مسألة، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم. أما الآن فكثير من الناس يخوضون في آيات الله وفي أحكام الشريعة ويخضعونها للجدال والمناقشة كما يقولون، ويقولون هذه حرية الرأي. نعم، وهذا الحوار يسمونها الحوار. نعم، وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. كانت هذه تامة ترفع ما بعدها. وما كانت، وما كانت قط زندقة، زندقة نعم يعني ما وجدت، كانت معناه ما وجدت. نعم، وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. أي يفتح المجال للناس، يفتح المجال للناس يتهاونون في أمور الدين، كل شيء فيه خلاف وكل شيء فيه أقوال، ولا تشددون ولا تجمدون، ويقولون من هالكلام هذا، هذا يموع الدين ويضيع الدين والعياذ بالله. وهي أيضا ما يصير للدين حرمة ولا يصير للعلم حرمة. نعم، هذا من الفتنة. نعم، إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي القياس الفاسد يعني. أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة، القياس الصحيح من أصول الأدلة، لكن القياس الفاسد. نعم، وهي من، نعم، إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي من أبواب البدع والشكوك والزندقة. نعم، هذا ما تفضي إليه هذه الأمور، شكوك أول شيء، شك ثم تطور يصير زندقة. نعم، فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. تقليد يعني الاتباع، ما هو يقصد التقليد اللي عند المتأخرين، يقصد التقليد يعني الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح والذين اتبعوهم بإحسان، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا اتباع، ما اتباع، والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع هذا محمود. أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. التقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع هذا محمود، تقليد بمعنى التقليد الذي اللي يسمونه الأعمى من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل، فهذا هو المذموم. نعم، فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. عليك بالآثار يعني السنة الأحاديث، المراد بالآثار الأحاديث، وأهل الآثار وهم المحدثون. نعم. وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، يعني الاتباع. بينا أن المراد بالتقليد هنا الاتباع وليس التقليد المذموم اللي يسمونه التقليد الأعمى. نعم، يعني تقلد سواء هو على حق ولا على باطل، فما يجوز. نعم. فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. التقليد للنبي وأصحابه يعني الاتباع، تبين أن المراد به الاتباع. نعم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم. من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعونا في لبس، بينوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه، فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم. نعم، لأنهم ما قصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به، جددوه ووضحوه رحمهم الله. نعم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. فقلدهم واسترح ولا استرح. قلدهم واسترح، لا تكلف نفسك، فإنك على حق، إذا قلدتهم فأنت على حق، لا يصير عندك شك. نعم. فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. لا تجاوز الحديث وأهل الحديث، فإنهم هم على الحق وهم الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من هم الفرقة الناجية، قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري، فهم الفرقة الناجية. لا. وقف عند متشابه القرآن. عفاكم الله صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة وردت في حكم مجالسة أهل البدع لرفع الجهل عنهم ومناقشتهم، وهل هذا لكل أحد؟ لا، مجالستهم لأجل تعليمهم وبيان الحق لهم هذه دعوة إلى الله، فأنت لم تجلس عندهم لتأخذ منهم، وإنما جلست عندهم ليأخذوا منك، فإذا كان كذلك فلا بأس. إذا كان جلوسك معهم ليأخذوا منك فلا بأس، أما إن كان جلوسك عندهم لتأخذ منهم فلا. ويشترط في من يجالسهم ليأخذوا عنه أن يكون من أهل العلم، يكون من أهل العلم. ما يكفي أنه يكون صالح وعابد، وما يكفي هذا، يكون من أهل العلم الذين يعرفون كيف يبينون لهم ويبصرونهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. نعم. هل معنى ذلك أنه كافر؟ وهل ينطبق هذا الكلام؟ نعم نعم، معنى أنه كافر إذا رفض السنة، وش بعدها الكفر؟ هذا كفر صريح. إذا قال ما نحتج بالسنة أبدا وإنما نحتج بالقرآن فقط، هذا كفر. نعم. أحسن الله إليك. ويقول في بقية سؤاله: وهل ينطبق هذا الكلام على من يرد أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد؟ هذا ما ينطبق عليه أنه يكفر، لكن هو على طريق الكفر، لأنه ما رد الأحاديث كلها، وإنما يقول أحاديث الآحاد في العقائد فقط، أما الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهو لا يردها، فهذا لا يحكم عليه بأنه ضال، يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له ويصر على ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أهل التكفير من أهل البدع؟ وإذا جلس معهم قاصدا التغيير فيهم إذا كانوا على خطأ، فهل يكون هذا من المجالسة المذمومة؟ أهل التكفير من أشد أهل البدع، لأن التكفير المسلمين من أشد البدع، وكما سبق إذا كان عنده أهلية الجلوس معهم ومناقشتهم ورد شبهاتهم فهذا واجب، لأنه من الدعوة إلى الله. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من يحمل بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المجاز من أجل تأويلات عقلية، هل يعتبر من أهل الأهواء؟ نعم، إذا كان يحملها على المجاز من أجل أن يصرفها عن مدلولها الصحيح فهو من أهل الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الضابط صحيح؟ من لا يدعو للتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع ولا المبتدعة فهو مبتدع، ومن لم يبدعه فهو مبتدع مثله. هذا السؤال وسلمك الله. هل هذا الضابط صحيح؟ من لا يدعو للتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع ولا المبتدعة فهو مبتدع، ومن لم يبدعه فهو مبتدع مثله. هذا إن كان ينتسب إلى الدعوة إلى الله وهو لا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بالشرك والتحذير منه ولا يهتم بالحث على التمسك بالسنة، فهذا مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشد من المبتدع. هذا مخالف لمنهج الأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالعقيدة، بيّنوها وحذروا من الشرك وبيّنوا أحكام الشريعة ووضحوها. هذا منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينصح بقراءة كتاب البدع لابن وضاح الأندلسي؟ وما هي أهم الكتب التي تبين البدع وتحذر منها؟ نعم، كتاب ابن وضاح رحمه الله على صغر حجمه كتاب مهم ومفيد، قراءته تفيد المسلم بلا شك. والكتب المؤلفة كثيرة في البدع، منها هذا الكتاب ابن وضاح، ومنها الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي، ومنها الباعث الحثيث، منها الباعث على إنكار البدع والحوادث، الباعث على إنكار البدع والحوادث، أيضا هذا من المختصرات الجيدة لأبي شامة، الكتاب هذا لأبي شامة وهو كتاب جيد، إلا أنه رحمه الله لما جاء عند المولد استحسنه وقال إنه حسن ولم يجعله بدعة، هذه غلطة منه، لكن الكتاب جيد. ومنها كتاب السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات للحوامدي المصري، الخضر أو الخضير الحوامدي المصري، هذا جيد. ومنها السنن والمبتدعات العلي محفوظ المصري وكان مقرا في الأزهر، كل هذه من الكتب الجيدة المفيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يستمع إلى أشرطة أهل البدع أو يقرأ كتبهم بغرض الاطلاع على ما هم عليه، هل يدخل هذا في الجلوس مع المبتدعة؟ هو مثل الجلوس أو أشد من الجلوس، لكن إذا كان عالما، إذا كان عالما متسلحا بالعلم ويسمعها أو يطلع عليها لأجل الرد عليها والتحذير منها فلا بأس بذلك. أما إذا كان ما عنده علم ولا بصيرة ويبي يقرأها أو يستمعها ما يجوز هذا، لأنه تدخل في فكره وليس عنده مضاد لها، ليس عنده مضاد لها، فلا يجوز له يستمع إليها وهو ما عنده مضاد لما فيها من السموم والأشرار الشرور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الاستماع إلى القصاص بقصد الوعظ، حيث إنني لا أستطيع أن أحضر حلق العلم عند العلماء فلا أفهم مصطلحات العلم الشرعي التي يقولونها؟ لا تجلس إلى القصاص. السلف حذروا من القصاص، وهم الوعاظ الذين يهتمون بالشكايات ولو كانت كذبا، ويهتمون بالقصص اللي يزعمون أنها تؤثر على الناس، ولا يهتمون بالقرآن والسنة، وإنما يعتمدون على القصص والحكايات. فالسلف حذروا منهم والاستماع لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك بعض المشايخ يحذرون من بعض الجماعات ويقولون إن عندهم بدع، ونسمع لبعض المشايخ الآخرين الثناء عليهم ووصفهم بالدعوة، فيحتار عندئذ طالب العلم جدا. وهذا الموضوع يا صاحب الفضيلة أشكل علينا، فكيف نتعامل معه؟ يا أخي ما كلفك الله لا بهذا ولا بهذا، ولا ما دام ما تبين لك اتركهم جميعا، خذ الطريق الصحيح واترك هؤلاء جميعا واطلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لي أخ عقيدته صحيحة، ولكنه يتعاطف مع الخوارج ويقول رب ضارة نافعة، وإن هذا القتل والتفجير خطأ، ولكن يتبعه ترك للمنكر وإزالته، فهل قوله صحيح؟ هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالذي يستحسن هذه الأمور التخريب وقتل الأبرياء وسفك الدماء وإتلاف الأموال وترويع الآمنين، ويقول هذا رب ضارة نافعة، رب أي تقليل، يعني ضررها أكثر من نفعها، وما كان ضرره أكثر من نفعه، إن كان فيه نفع فإنه يحرم. هو اعترف، قال رب ضارة نافعة، اعترف أن ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع بزعمه، فهذا أمر لا يجوز، يجب التحذير منهم، يجب التحذير من هذه الأفكار، ويجب بيان أن هذا مخالف لما جاء به الإسلام وما جاءت به العقيدة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال قد تكرر، عن حكم الدعوة القائمة الآن للتقريب بين المذاهب، ولا سيما بين الرافضة وبين أهل السنة. لا يقترب حق وباطل أبد، لا يجتمع حق وباطل ولو حاولت كل المحاولات، لأنك تجمع بين ضدين والضدان لا يجتمعان، هذه قاعدة، فلا يمكن تجمع بين حق وباطل أبدا، إلا إما أن يتحول أهل الحق مع أهل الباطل أو العكس، أو أهل الباطل يتحولون مع أهل الحق، أما الجمع بينهم لا، ما يمكن، تضادت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا تفرقوا بين المسلمين ولا تحذروا من الرافضة لأنهم مسلمون؟ نحن لا نفرق بين المسلمين، بل ندعو إلى اجتماع المسلمين، لكن المسلمون الذين ليس عندهم نواقض من نواقض الإسلام، المسلمين الصحيح نحن ندعو إلى اجتماعهم، أما من عندهم نواقض من نواقض الإسلام فهؤلاء ليسوا مسلمين. نعم، كيف نغطي شرهم بهذه الكلمة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: نسمع من بعض العلماء قولهم هذه بدعة، وفي بعض الأحيان يقولون لا أصل له، فما هو الجمع بين هاتين اللفظتين؟ ما بينهم تناقض، لا أصل له يعني بدعة، لأن البدعة ما ليس له أصل من الكتاب والسنة، هذه البدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي بدعة خفيفة تجيز لنا أن نجالس من يفعلها أم لا؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بلا شك، لأنه عمل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا القرون المفضلة، وما حدث إلا بعد 104 على أيدي الفاطميين الشيعة، الفاطميين الشيعة الذين جاءوا من المغرب وسيطروا على بلاد مصر، وعلى جاءت معهم بدعة المولد، فهو بدعة بلا شك، ولكن أيضا يدخله شيء من الشركيات، وهي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، طلب الحوائج منه والشكوى إليه فيما يصيب المسلمين، يشتكون إلى الرسول ولا يشتكون إلى الله جل وعلا، ولا يستغيثون بالله، إنما يستغيثون بالرسول في هذه المناسبة، وهم يعترفون بأنه يقع فيها أشياء من هذا، فهي تجمع بين البدعة وبين الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد سمعنا من سماحتكم أن من يسمع الأناشيد الإسلامية هو من الصوفية وهي من الهوى، السؤال: هل نحذر من الجلوس مع أصحابها؟ وين سمعتم من الكلام هذا أنه من الصوفية؟ اللي يسمعه يكون من الصوفية؟ أنا ما أذكر أني قلته، لكن أنا أقول هذه الأناشيد التي يسمونها إسلامية هي أناشيد الصوفية، لأن الصوفية يعتبرون الأناشيد أنها ذكر لله عز وجل، يعتبرونها إسلامية ذكر لله، هذا وجه المشابهة. أما أن يقول من يستمع إليها فهو صوفي، هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض طلبة العلم من امتحان إخوانهم الذين ظاهرهم الصلاح والسنة في قولهم: ما تقول في الشيخ الفلاني، وما رأيك في المنهج الفلاني؟ هذه فتنة، اتركوا هذه الفتنة واحملوا الناس على الخير، إلا إذا ظهر من أحدهم أو من بعضهم خلاف ذلك فعليك بمناصحته، فإن قبل وإلا فابتعد عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.